عن نبع عظيم، عن حرف ايه؟ دار صفة ثانية من نار طبعا انا ما احتجتمش يعني فيها اول كثيره الذي تحتفل اي طرح عليكم يبقى الذي يكون منصوب نفسه على الحكومه في محل ضرب الصفه الذي هم به مختلفون عايزه كده قوم قوم دار منه الفقر ولا التوفيق الفرق بين المتصل والمنفصل المنفصل يعني ثلاثة بين كلام لا معنى على ايه ده ثلاثة بين كلام قوم المنفصل عكس ذلك تماما ثلاثة بين كلام لا معنى على ايه ده واحد واحد يقول قوم قوم ده ضمير رفع منفصل يعني لو كان يكون مبتدا قوم ضمير مفعول قل في محل رفع مبتدا وإذا عرض الحال الزحفة فقط فقد نرجع عقبنا في محل رفع واللي معرفة الزحفة ده بقى وده اللي رجع الشيخ سمحنا المحبين عن المضاعة دي طيب قعد ضمير منفصل برجع عقبنا في محل رفع مبتدا قوم في في حق جرم صحيح ده برجع عقبنا في الحال ضمير منفصل برجع عقبنا في محل رفع مبتدا الجار والمجرور على الحرب مختلفون لأن الفعل يتعلق عفوا الجار والمجرور إما أنت عرفت الكف أو ما ليش الكف مختلف في الدفاع مختلف في مفعول ولا يحصل لنا خطر الدفاع اختلف اختلف أو مختلف اختلف لما إذا أتينا الدفاع بالفعل أنه أرسل اختلف لكن المضارع قد يختلف ومن يحول إياه إلى نقطة قمة ومثل ما قبلها اختلف او قضى ايه مختلف اصبح يا اولاد انني قوم مختلفون فيه لاحظ ان الجامع الروس تقدم ولا لا تقدم تقدم عن جد كده الصبر ايه معنى كده يعني اختلاف هؤلاء المشركون هؤلاء المشركون اختلاف هؤلاء المشركين فقط في نبع عظيم هو القران او بعد ربعي او بعد القيامه مختلفون فيه لكن مع ذلك يختلفون مثل الاحتياج يعني قدر الاحتياج سبحان الله يعني اذا اتوا من طريق الله يختلفون طيب ربنا الدنيا لا يختلفون يدل على قبيله من قضاء الناس يكفى موجه الناس يطلق الناس مفيش اختلاف خلاص طيب مختلفون خبر خبر مرفوع على اقدام الله لانه غير قلت عليه كذلك مثبت الثالث النون عوض عن التنوين اعطاه مختلف كل عوض عن التنوين مختلف هذه الجمله كلها ثلاث موضوع ليس لها محل في العرب هل تعرفون السبب؟ يعني الجمله تقول انها تكون ممكن مختلف ثلاث موضوع ليس لها محل هل تعرفون يعني كلمه تستدعي عشان تقول انها لها محل وهذه ليس لها محل اسمع الشباب خالد يفتح مدرسة هل انت مش عامل مدرسة خالد الذي يفتح مدرسة تعالى شو قررت في الجملة لها محل والجملة ليس لها محل لأن كثيرا ما تقرأت بعد تقريب المعركين وكتابة لا تقول الطالب من ذلك يسمع لا تقرأ إذا معنى وإذا محل لا يسمع لا شباب وقرأ لا أنا عادة أن يسمع في المتفهمون في التأكيد واضح واضح تعالى يعني مثال قال مفراد إيه مثال كان أقوى على طرف إيه مثال كان إيه يسرع فعل مضارع مركوع من تدرج من النصب والجزم على أن تبقى قبل المضايا الفاعل ضمير مستتر لكن هو يعود إلى مين وذلك مفعول الآن نريد الخبر هذه الجملة

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يأتلق قلبهم عن إبعاد عدد أنه مدير مطاع المجتمع يجيب مثل معاني ووظف عنه رب من القلب لابد أنه كلا يجب أن يقول لأخي مش عارش أبو سكينة إبدا هنا تعامل أنه مش عارش إيش مش عارش أبو يبقى وذلك هنا وزجته مكتفل هذا المرض إيش أكيد هو عيسى سمعت أبو هنا هذا معنى كلا حق لا تقول ذلك الوعيد معقول لو الحق ليس له محل الحق الحق هي تنوع الحق فكذا حق لا تحول ذلك المنافق أو الثالث أو الثالث عندما تبدو عليك على نفس النص يتدرجع رب الشعور تعالى يعمل صالحا في مفرد رب الجنان كشف الإنسان لا لا تتدع ولا تتدع وقلت طيب وكلا حفظ ربع وكلا سيعلمون طبعا يعلمون ان اي فكر مبارك في موت جماعة او ان يسكت او ان مطلع فسنة كان انك عارف ايه خطرة انك عارف انصرف عليه لسلوك الموت جابع الضوء فيعرف يعلم الضوء وهو جمع الساعة السين دي تسمى حفظ السبتات تسمى ايه؟ لأن المضارع تسمى الرحال عندما تدخل عليه السين تحاول تمناه الى ايه؟ المستقبل القريب لكن سوف المستقبل الى ايه؟ مشروعي الكلام هذا كلا سيعلمون في وقت قريب سيعلمون كلمات وتعلمون قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده لك وبما بعثه اياك كلا سيعلمون المفعول محفوظ كلا كأنه كلا تعلمون يعني تعلمون كلمه أو تعلمون صدر ولا يكون مفعول محمود للصدر يبدأ ولا هاي كلا تعلمون ألم نجعل الأرض من هذا يعني ألم نجعل الأرض فراشا ومطارا لتستقر عليه الأقدام ربنا جل وعلا يذكر عبيده المنكرين الوحدانيه بالنعم التي انعم بها عليهم الم نجعل الارض بهذا تخيلوا الارض كلها ايه يعني من المنحنيات طبعا تستقر ازاي هتمشي عليها ازاي فهمت ولا لا؟ لو دماغي يعني اشوف الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته في جبل جعل الارض ممهده وده كان يشوف ناسا ومتلسازا لو كتير بيوم الشمال والناس التفاعية لو الأرض دفوا محنة طبعا هي وقتها صعوبة في المعيشة يعني حتى ممكن تعرفش تنعم يعني حتى وقتها حتى عالية لو تنام الجلد فين ولا لا إنما ربنا راح يموت على الأجل والله بذلك تبع عبيدة ومكرينة الوحدانية والعبودية يقول على بناجع الأرض بحنة وهذا الاستفهام من أولاد القوم اللي هو حق الاستفهام المسكر على حق نفس في جسم التقل التقليل حمل المخاطب على الإدراك بما يعرفه طب هم الكفار يعرفون أرض المحادة ولدهم ولدهم المحادة وعلى شايفين الدمع فحم لا الأرض عمل المحادة مش المحادة المحادة فتخيل لو الأرض له محادة في الحفة عالية والتقوية حتى تحول العالم لا لا ربنا يقول لهم ألم نجعل الأرض لهذا والجبال يعني شوف ألم نجع والمعنى ألم نجع هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها والتقرب إلى حالها يعني جعلناها مثل فراش ومصطفى تستقر عليها الله سبحانه وتعالى خلق الأرض بالفراش والفراش والجبال والجبال أوتادا بعكي الودد بعكي الودد ولا لا ايوه الخيمة لو اتاك الودد شوك الحب للخيمة الودد ده عشان تلتد من الخيمة الرياح ثلاثة خدافة رياح ايه من الاسمان الارض كده الافضل الله عز وجل جعلها تستمر وثالثة تستحقق وتصالح جعل الجبال تستمر قال وجعلنا الجبال ايه والجبال ايه وخلقناكم أطلاقا ذكورا وإناث وخلقناكم أزواجا أزواجا أي وجعلناكم أيها الناس أطلاقا يعني ذكورا وإناث يعني أحكام مباركة لما قلت في الجنة والأعين أخص عنها جوز جنة جوز جوز ولا يعني فتى يوم فتى شماء صحيح ما لا أوردت معه كان جعلنا أزواجا يعني إذا يمنع بعض الزوج بعض الأزواج عن الأطفال في الظهور المحيلة واضح أنه لا وجعلنا إيه؟ وجعلنا أمامكم يعني راحة لأبدانكم تخيل ذلك متعة لما طول النهار تشتغل مكوح وعيد نام غدا تتكلم عنكم ذاك أنا معكم جدا شوي بس إنه أنا شوي بس وبعد كده أقول يعني مخيط طول ما انت هتدفع ده تحس نفسك يعني حاسسك مش موسوعه ولا شوف نعم ربنا على الانسان كده ليه؟ وتحرك المخايا المنفوخ بتاعه تمام بتاع المشكله ده ولا لا؟ وجعل نومك سباتا يعني راحه لاحلام الكون خلاص؟ مفهوم يا ولاد ولا لا؟ وجعل نومك ايه؟ وجعلنا الليل لباس يعني سترة للأرض يقوم المقام لباس في سطح البلد شوفي لباس تك أو لا تك البلد صح ولا لا؟ الليل أو تك الإنسان بظلام يسترك حتى لو تعرف ما حدش يشوفه صح ولا لا؟ طيب وجعلنا نوما إيه؟ وجعلنا ليلا وجعلنا نهارا معاشا يعني وقت معاش يعني نهار معاش يعني وقت معاش يعني مقصرة في طلب المعاش طبعا ما المعاش فيه من المقع

طبعا يا حبيب اذا الايه القرانيه الا تنفع الافضل لهذا هذه جمله استنادية جمله استنادية لانها ليس لها محل زعم لان الكلام كده هو خلاص كان يتعلمون كما كان يتعلمون بدات يسال الكلام الذي الا تنفع الافضل لهذا يعني هذا الكلام ليس له فلا اقول لها لا كيف ولا بس ربنا سبحانه وتعالى يدلل على قدرته لكي يؤمن هؤلاء المسلمون فقال الم نجعل الارض من هذا بعد الاعراب يعني الم نجعل الارض من هذا لان هذا موقف ثاني بس اذا جعلنا بعد معنى ايه؟ الم نجعل الارض من هذا يعني نقول الارض في خلقها اصلا تكون مكتبه شيرا لا تكفي تعودات يقول له طول وكذا الله عز وجل ما حدث يبقى هنا ده موقف ثاني وهذه الجملة كلها ليس لها مشكلة في العرب، ليه؟ لأنها جملة استئنافية، والإمارة المكادة في فوق مرفعة، الإمارة المكادة معروفة عن أفضل الناس، ومعروفة عن المصطفى، صح ولا لا؟ وخلقناكم أزواجا، إحنا قلنا خلق خلق إيه؟ خلقناكم أزواجا، أمر واحد، يبقى خلقنا خلق خلق لا تعلم ما تنزع على الوجود لأن الله يقدر يضرب عن الحب لو يضرب عن الحب الثلاث تعلم فاك خلقكم نستعين ما تبع العرض خلقنا وعدنا تبع الفاعلين أن الله لا تعلم معه إنت كنا خلقنا يكتب لا نتبع الفاعلين هذا شهدنا لكن الله قدر خلقنا إن أنزلنا أنزلنا لما نتبع العرض ايه ده ولا ده لا تعين المتكلم مع غيره طيب يبقى صلاه صلاه في المره بتاعه اللي تصلي ان هو رفع المتحرك هو يعني ما تبع عقله لا هو يعني ضمير بل يعني ايه؟ منفصل يعني ايه منفصل لا يعني تكون في المحل رفع بتاعه خلصناها قم قم في كتاب حرف الكتاب ده ضمير ضمير الاستقرار لكن على الضمير في محل نصب رجيم ودي معناها تبع الوقوف اقوال الحال حال منصوب وخلقناك من اقوال هذه الجمله معروف على جمله ايه؟ وخلقناك من اقوال طبعا الجمله اذا عرفنا على جمله ليس لها محل العرض وضرب لها لسه ليس لها محل العرض طيب الجمل الثلاث التي معروف عليها ايضا ما اراد الله ان شاء الله تعالى شوف اسمع كده وجعلنا الليل عبادة وجعلنا النهار معادة وبنينا الارض سبعا شدادا هيا سهل ان شاء الله وجعلنا الجوانب والعادة وانزلنا من المعصى ماء سجادا وجعلنا احد استجعلنا بالضبط مش كده استجعلنا فين الثلاث وجعلنا لي زي ما عرفت مش كده صلى الله عليه وسلم نفس اللي عرفت ازاي لون نقول لون منصوب منصوب ايه منصوب منصوب عارف منصوب فاكهه الله يرحمه لا مفاصل شرف ضمير مفاصل شرف في حاجه شرف مفاصل إذا الكاف يكون كاف في محل نصب أو كاف في محل جر فقط لكن النصوص في محل رفع النصب ودي معناها الجمع سبادة لما يكون ثالث طيب وهذه الجملة معطوفة أيضا على ما قبلها ليس لها في حال العرب وجعلنا الليل عبادة سهل ولا صعب؟ جعلنا احنا جعلنا الليل مفعول به منصوب لباس مفعول به ثالث وجعلنا النهار معاشا نفس الاعراب الصرف على النفس بذلك تصرف الاعراب وايضا ليس لها محل العرب وبنينا زي كلمه وخلقنا كيف ده نفس الاعراب شوف بنينا زي خلق نفس الاعراب وبنينا نوقف عرض Yeah. وأنزلهم المطرات تعطيل مطرات مع الرياح وفي معنى التحال طيب لكن أطلق المطرات التحال لو معه فمن ثلاثة شريك في المسجد وفي المسجد لم يكن متعلق بالشرك. عمل عن هذا الشرط واحد ثلاثة أستاذ في المسجد يعني مدرسة الإمارة والأستاذ الرائح المرفوع شيخ أستاذ المسجد مجموع حيث أستاذ المسجد على المرجع يقول يعني مقعدة يقول يعني مقعدة مدرسة أستاذ المسجد يبعو سنة مدرسة توصل إلى بيت مدرسة أول المسجد وعرض يا رب يا رب أعوذ ومن يتنمون الزرون أولا تعالى كيف تعالوا والمعنى تعالوا كيف تعالوا فالتعالوا ده الزرون على رب الشك جاء محمد في المسجد قطع الشكاء يقول محمد في المسجد أنا قطع الشكاء يقول محمد في المسجد أو شريك في المسجد يعني تحسين هذا المنون تعالوا كيف حدوه يعني هيك جالس في المسجد او جالس في المسجد لان عملك مجال او اتساع وده يعني طيب المهم تعالى في الرسول وان ذات الى المعصرات مع الفجال الظاهر ايه ان ذاتنا مع الفجال فبينك عفوان ايه ان ذاتنا مع الفجال المعصرات يبقى حبا هتربيه ده نقطه. اي حاجه نقطه ايضا ما بين مستشفى النور بتاعت كل حاجه ده مستشفى النور. هل تعرفون بقى في الموضوع دوت؟ طيب لو قلنا مثلا شريف شريف كتب الدرس فهم يعني شريف تعرف ايه؟ رفع الدرس وكتب مجموعة ولجاء عمل المستدعي يحسب ايه؟ عمل المستدعي الجواز كمستدعي الجواز يبدأ الشباب طيب شريف ما حتى ما عرفت لي حتى ما جابه تلاقوا لي حتى ايه مطعي دورتي فقال ماذا ما تخشش وإلى هذه أم أدوات يعني أم أنا مكان